ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله وقد جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فيقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أيها الإخوة المسلمون، في التصور الإسلامي الوحي مندرج كمصدر أول ورئيس، بل هو المصدر الأعظم والأكبر من مصادر المعرفة، لا سيما بالعالم الغيبي الذي يتجاوز عالم الشهادة أو يستكن في أطوائه وتضاعيفه. ومن هنا فإن القرآن العظيم قد يقرر حقائق ويورد أخبارا يستحيل على العقل الإنساني المحض أن يستقل بتقريرها أو الاهتداء إليها أو الدلالة، مجرد الدلالة عليها. من أعظم هذه الحقائق ومن أضخمها ومن أثقلها وزنا عند من تيقظ ذهنه وصفت بصيرته هذه الحقيقة الجليلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أصرح آية ساقها في موضوعها، آية الإسراء، أعني تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأسارع بداءة لأقول إن ضلال الفكر الإنساني سواء أكان موحدا أم إشراكيا، هذا الضلال يرتد إلى نقطة هامة جدا، وهي نقطة اللغة، اللغة الإنسانية العربية وغير العربية، قد تضلل الإنسان بعيدا وبعيدا جدا عن الحقيقة. عندما نصنف الموجودات على أنها موجودات عاقلة وغير عاقلة، موجودات حية وغير حية، موجودات جامدة ومتحركة، هذا التصنيف ينطوي على تضليل كبير وعلى تعمية وتغبيش على الحقائق الوجودية والكونية. لأننا حين نصنف أكثر المخلوقات والموجودات على أنها موجودات جامدة، فإن هذا يرتد وينعكس في تفكيرنا وفي تصورنا الإنساني أو المعرفي في شكل أنها مخلوقات لا تتمتع بأي نوع من الحياة أو الإدراك أو الشعور، وهذا ضلال بعيد. القرآن الكريم يلح في كشفه وفي التنديد به، إلا أنه يبدو أن كثيرا من المسلمين وغير المسلمين لم يرتقوا إلى درجة وإلى مطاف بعيد وسامق في قراءة واستلهام النص القرآني. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بعد أن جلت بنظري أو بناظري في كتب التفسير والعقائد وفي المراجع الأخرى، وجدت أنه يمكن إجمال أنظار العلماء وتحقيقاتهم وتفسيراتهم في هذا الصدد في 4 نظريات. النظرية الأولى منها هي التي تفسر تسبيح المخلوقات جميعا الحية وغير الحية حسب وصف اللغة أو المعطى اللغوي الجامدة والمتحركة، أنه تسبيح تكويني. يقولون تسبح ولكن بطريقة تكوينية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الموجود بما هو موجود، حتى هذا الشيء، أي شيء خلقه الله وأوجده وأحدثه، ومعنى أحدثه أنه جعل له بداءة أو بداية في الزمان بعد أن لم يكن، بعد أن كان في مطاوي العدم. كل حادث أو موجود أو مخلوق يدل بحدوثه وبموجوديته وبمخلوقيته على المحدث الموجد الخالق الباري سبحانه وتعالى. قالوا وهذا تسبيحه، وهذا تسبيحه. وهذا الكلام فيه ضعف ظاهر. لماذا؟ لأن كون الحادث أي الكائن المخلوق أو الشيء المخلوق الموجود يدل بوجوده أو موجوديته على موجوده لا ريب في ذلك، لكن ما علاقة هذا المعنى بالتسبيح؟ ما معنى التسبيح؟ التسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والمعايب سبحانه وتعالى. لا يليق في حق الله إلا كل كمال مطلق، إلا كل كمال مطلق. ما علاقة هذا المعنى بمعنى التسبيح؟ العلاقة منفصمة، العلاقة منفصمة. إذن هذا التفسير ينبغي أن يعد من التفسيرات الضعيفة ومن التأويلات البعيدة. النظرية الثانية هي التي تقول بأن تسبيح المخلوقات إنما يفسر من خلال الخضوع لله سبحانه وتعالى والنزول على مشيئته وحكمه، والنزول على مشيئته وحكمه. لا ريب أن بصيرة المؤمن تستطيع أن تستشف أن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى خاضع لمشيئة الله، خاضع لمراد الله سبحانه وتعالى. إن في تقبل الوجود، هل عندما دلفت أنت إلى هذا الوجود دلفت باختيارك رغما عنك، لأن الله أراد أن يوجدك. حتى كل هذه المكونات وكل هذه المخلوقات ما خلقت نفسها وما جاءت إلى هذا الوجود باختيارها، خلقت رغما عنها لأن الله أراد إحداثها وإيجادها. إذن هي خاضعة لله لأنها تقبلت الوجود مرغمة، تقبلت الوجود مرغمة. قالوا هذا ضرب من التسبيح، هذا ضرب من التسبيح. أيضا تخضع للنواميس والسنن التي يجريها الله سبحانه وتعالى في الوجود وفي نظام الكون. قالوا هذا نوع تسبيح آخر، وهذا نوع تسبيح آخر. ويقال ويورد عليها ما أوردنا على الأولى. نعم، كل ما في الكون خاضع لله، كل ما في الكون منبثق وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا ريب ولا شك ولا تردد في ذلكم. ولكن ما علاقة هذا المعنى بالتسبيح؟ ما علاقة هذا المعنى بالتسبيح؟ العلاقة غير موجودة. هناك نظرية ثالثة، وهي في نظري تفصيل للنظرية الأولى، تفصيل وتشعيب وتحقيق لها. النظرية الأولى تستند على أن الحادث دل بحدوثه على محدثه. قلنا وهذا لا علاقة له بالتسبيح، والمعنى صحيح، كل حادث يدل بحدوثه بموجوديته بمخلوقيته على محدثه موجده خالقه سبحانه وتعالى، معنى مستقيم، لكن لا علاقة له بالتسبيح. هذه النظرية الثالثة تقول كل حادث بعد أن دل بحدوثه على محدثه سبحانه وتعالى دل بصفاته تفصيلا على تفصيل أو بعض تفصيل صفات محدثه لا إله إلا هو. فهذا الشيء يدل بوجوده على أن له موجدا، على أن له موجدا، لكن يدل بما نراه فيه من تقانة ومن إحكام ومن إبداع ومن دقة ومن على علم لا يتناهى، وحكمة لا تتناهى، وقدرة لا تتناهى، وإلى آخره من صفات الله. هذه مسألة تختلف تماما عن المسألة الأولى، يدل على الموجد صحيح، لكن هنا يدل على صفات هذا الموجد، يدل على صفات هذا الموجد. وأحسب أن الشيخ ابن سينا الشيخ الرئيس قد فصل تفصيلا بديعا في التفرقة بين هاتين النظريتين في أكثر من كتاب من كتبه. لكن أيضا هذه النظرية الثالثة نظرية ينبغي أن تعد في ضعاف النظريات. لماذا؟ لأنه إن كان هذا هو معنى التسبيح فهذا المعنى يفقهه أكثر الخلق، حتى يفقهه غير المسلمين وغير المؤمنين، يفقهون أن هذه الأشياء تدل على تقانة وعلى إبداع وعلى حكمة في من أبدعها، لكن لا علاقة لهذا بالتسبيح. ثم إن كان هذا هو معنى التسبيح إذن هو ثابت للمخلوقات في جميع أزمانها في كل وقت، أليس كذلك؟ يعني هي لا تدل على أن الله حكيم وقدير في بعض الأوقات دون بعض، تدل على هذه الصفات في جميع الأوقات. لكن في المقابل لماذا جعل الله هذا التسبيح في حق بعض الموجودات في بعض الأوقات دون بعض؟ وسخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، تسبيح وقت الإشراق ووقت العشي. لو كان معنى التسبيح وفق هذه النظرية الثالثة إذن هذا التسبيح دائم في كل الأزمان، صحيح سار في كل الأوقات وليس فقط بالعشي والإشراق، أليس كذلك؟ نعم. إذن بقي أن أعرض وأن أفصل في النظرية الرابعة والأخيرة والتي أستظهرها. هذه النظرية تقول بأن كل الموجودات وكل ما أبدع الله سبحانه وتعالى، وهنا ينبغي أن نعلم أنفسنا وأن ندرب عقولنا وذهنياتنا على النظرة المختلفة إلى هذا الوجود وإلى هذه الموجودات بما فيها الجوامد، بما فيها الجوامد واللا متحركات بادئ النظر أو بادئ الرأي. هذه النظرية تقول إن كل ما أبدع الله وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى يتمتع بنوع من الشعور وبنوع من الإدراك وبنوع من الوعي. بهذا الإدراك، بهذا الشعور، بهذا الوعي ينطلق مسبحا بحمد ربه سبحانه وتعالى، ينطلق مسبحا بحمد ربه. إذن ليس تسبيحا بلسان الحال، تسبيح بلسان المقال الذي لا نفقهه لأننا لم نؤتى علم هذه الأشياء، هذه من العلوم الباطنة المغيبة. هذه نظرية غريبة، بعض الناس قد يستغربها لأول وهلة. كل ما في الوجود فيه نوع من الإدراك، نوع من الوعي، نوع من العلم. نعم، يتمتع بهذا النوع وبهذا الصنف من الإدراك والوعي والشعور بما له من الوجود من نصيب، أي وفق ما له من الوجود من نصيب. إذا عظم حظه من الوجود عظم حظه من هذه المعاني، كلما بخس ونقص حظه من هذا الوجود بخس حقه من هذه المعاني. لكن كل موجود يتمتع ولو بدرجة دنيا، إن كان هنا معنى للدنيا والقصوى، من الشعور والإدراك والوعي. ولنبدأ مثلا بالمخلوقات العجماء، ثم بعد ذلك نتنزل إلى الجوامد اللامتحركة التي نظن أنها أبعد شيء عن معنى الحياة وعن معنى الشعور وعن معنى الإدراك، ولننظر فقط في معطى القرآن الكريم، لا نعود إلى أي مرجعية فلسفية أو فكرية أو اعتيادية، معرفة عادية أو علمية أبدا، وإنما نستنطق ونستلهم القرآن العظيم نفسه. القرآن يعطي معطيات غريبة جدا لم تسمع أذن الوجود قبل هذا الكتاب هذه المعطيات لأول مرة، لكن المسلمين ابتذلوها وجعلوها بلا قيمة حين ركبوا مراكب التأويل، أولوا كل شيء بالمجاز، مع أن بعض كبار علماء اللغة وبعض جهابذة المفسرين كابن تيمية وشيخ الشنقيط المعاصر يعتبرون هذا المجاز في خصوصيات كثيرة في القرآن الكريم نوعا من الكذب، والله منزه عن الكذب. إذا نسب معنى إلى شيء فهذا المعنى حقيقي، إلا أن نضطر إلى تأويله، وهذا مذهب الجماهير من الأصوليين. على كل حال، فلنبدأ مثلا بهذه المخلوقات العجماء التي لا نعقل عنها ولا تفقه عنا. القرآن الكريم في أكثر من موضع ذكر أن لها إدراكا وأن لها شعورا. النملة التي خاطبت سليمان وخاطبها سليمان واستمع عنها وفقها عنها، تكلمت بمنطقها، عندها نوع من الشعور، حتى نوع من الأدب. وهم لا يشعرون. اعتذرت عند نوع الأدب الراقي والأدب العالي، اعتذرت عن فعل جن سليمان عليه السلام بأدب راقي بذوق رفيع وهم لا يشعرون، هذا نوع من الاعتذار. والآية فيها ضروب بلاغية ذكرتها في إحدى الخطب. على كل حال، هذه النملة، الهدهد، هذا الهدهد الموحد الذي أدرك من صفات الله وجلاله ما ضل عنه قوم بلقيس، ما ضل عنه قوم بلقيس وبلقيس نفسها في تلك الآونة، وشن عليهم أنهم اتخذوا إلها من دون الله، يعبدون الشمس من دون الله سبحانه وتعالى. تحجب هذا الهدهد. سليمان هو الذي يقول، وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا له الفضل المبين. علمنا منطق الطير، لها منطق، لها لغة، لكن لا كل أحد يعلمها، لا كل أحد يفقهها ويعرفها. في الأحاديث النبوية الصحيحة والحسان الجياد أحاديث كثيرة ونصوص وفيرة متضافرة على تقرير هذا المعنى. فقد روى الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قرصت نملة نبيا من الأنبياء، قرصت نملة نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أمن أجل نملة قرصت أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ هذه أمة تسبح ولها لسان. طبعا القرآن الكريم كما في سورة الأنعام وصف هذه المخلوقات العجماء، الطيور والدواب، ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وخلف أو من وراء هذا اللفظ أمم أمثالكم نستطيع أن نستدل وأن نستنبط وأن نستنتج معاني وحقائق كبيرة جدا في هذا المجال. أمم، كلمة أمة ليست مجرد مجموعات أو تجمعات، وإنما أمم بمعنى الأمة. ثم قال: أمثالكم، لديها تنظيم، لديها تنظيمات ومواثيق ودساتير، إلا أمم أمثالكم. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال معاذ بن أنس رضي الله عنه: مر ذات يوم على قوم على دواب لهم ورواحل يتحدثون يتجاذبون أطراف الحديث، فقال: أيها الناس اركبوها، يركبوا هذه الدواب، اركبوها سالمة وكلوها سالمة، اركبوها سالمة وكلوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها. لا إله، وكذا يسفل الإنسان حتى تصبح الدابة أعظم شأنا عند الله منه وخيرا منه، لأنها أدت ما عليها وقصر فيما عليه. فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تعالى منه. إذن هي تذكر الله، هذه الدواب والأنعام تذكر الله، وربما أكثر منا، وربما أكثر منا تذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند. الإمام النسائي في سننه أخرج بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: أي عبد الله، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الضفدع أو ضفدع أو ضفدع، وتذكر وتؤنث، نهى عن قتل الضفدع وقال: نقيقها تسبيح. نهى النبي عن قتلها للغذاء أو للدواء، ممنوع حتى لو فيها دواء. لماذا؟ لأنها كائن يسبح تسبيحا مخصوصا وكثيرا. وقد روى الإمام أحمد وغير الإمام أحمد كثيرون من الأئمة أن داود عليه السلام، النبي الملك، أن داود عليه السلام بات ليلة يسبح ربه ويذكره ويحمده حتى كأنه دخله شيء من العجب والرضا عن النفس. يعني بت ليلة ما بات ربما أحد من خلق الله ذكره وسبحه ومجده كشأني أنا. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلي أن ضفدعا في النهر الفلاني قد باتت تسبحني وتذكرني أكثر منك. فتطامن في نفسه فصاغر: ضفدع، الله أكبر. قال: نقيقها تسبيح، نقيقها تسبيح. أيها الإخوة، أليس قد شكى البعير إلى رسول الله والنبي فقه عنه وأشكاه، شكى إلى النبي فأشكاه النبي، أي رفع شكاته، انتصر له البعير، النبي فهم منطقه. هذه إحدى معاجز سليمان، وقد أكرم الله بها محمدا عليه الصلاة والسلام وأشكاه وفهم شكاته عليه الصلاة والسلام. هذا في البعير. في الحيوانات في قصص كثيرة جدا في السيرة وفي السنة النبوية، ومنها الصحيح والحسن ومنها الضعيف ومنها المكذوب على رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، في أشياء كثيرة. إذن هذه المخلوقات تدرك بلا شك، القرآن الكريم صريح في تقرير هذه الحقيقة. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، أي حال كونها صافات، أي حال كونها صافات. والطير هذا معطوف على من، يسبح له من، معطوف على من، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الغريب في الآية ليس تقريرها أن هذه المخلوقات تسبح وتذكر ربها، الأغرب من ذلك أنها تعلم، كأن الله رتب عليها أورادا، كأن الله رتب عليها أورادا محددة معينة، هي تعلم هذه الأوراد ولا تقصر فيها، فإن قصرت عاقبها الله بالموت بأن تصطاد أو تقتل. قال عليه الصلاة والسلام: ما عضد شجر ولا صيد صيد إلا بنقصه وتقصيره في التسبيح. كل قد علم، إذن هي تعلم. القرآن صريح في إثبات العلم لها، علم وشعور وإدراك، عندها دراكية، عندها عالمية، عندها شعورية. كل قد علم صلاته وتسبيحه. الآن العجيب أن العلم الحديث بدأ يقرر جانبا وطرفا من هذه الحقائق، حقائق أن هذه العوالم عوالم عاقلة، عوالم دراكة، وعوالم شاعرة، وتتواصل برموز اللغة، لكنها رموز تخصها ولا تخصنا، ويسميها العلماء الفيرمونات، فيرمونز. الفيرمونز هي هذه الروائح والأشياء التي تصدر من طائفة الحشرات وغيرها وتتفاهم وفقها، تتفاهم وفقها وبوساطتها، إذن لها لغة. يا الله، لو أن هذا الإنسان تطور في علمه وتقدم، ومن هنا قدس الإسلام العلم وجعل العلماء قسيمين للملائكة في اقتسام الشهادة على أحدية الله وجلاله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم، من هنا قدس الإسلام العلم. لو أن هذا الإنسان، وإنه لسائر في هذا الطريق بإذن الله تعالى، استكمل الشوطة وأخذ الذرع إلى منتهى في هذا السبيل وفك هذه الرموز، لانتهت الشركيات والوثنيات بجميع أشكالها، القديم منها والحديث، البدائي والمتحضر. لماذا؟ لأننا سنتساند معاشر المؤمنين مع هذه الدواب وهذه الحشرات وهذه الطيور وهذه الزواحف وهذه العجموات في تقرير حقيقة التوحيد لله سبحانه وتعالى. ستشهد معنا ولنا كما شهد الهدهد مع سليمان وله على حقيقة التوحيد، سنجدها جميعا موحدة ربها سبحانه وتعالى، ستنتهي جميع مظاهر الكفر والشرك والوثنيات في جميع أشكالها. نتنزل بعد ذلك إلى ما يختص بعالم الجماد اللامتحرك. طبعا العلم قضى على هذه الأسطورة، على هذه الخرافة، ليس في الكون شيء لا يتحرك، الحركة جوهر الوجود، كل شيء طواف، كل في فلك يسبح. نعم، وردت في معرض النجوم والأجرام السماوية، لكن معناها العام صحيح، يعم كل شيء وكل دقيقة وجليلة في خلق الله، كل في فلك يسبح، كله طواف، كله يدور ويتحرك. لو وقف لفني كما يحدث في الذرة، لو توقف الإلكترون يفنى، ينتهي، يبتلع وينتهي هذا الشكل وهذا الحجم المنفوش كما يقول بعض الظرفاء، كله في حركة، لكن نحن نرى السكون لأننا لم نؤتى من دقة الإحساس، إحساس الرؤية مثلا، أو حتى إحساس السمع، أن نسمع هذه الأصوات التطوافية أو أن نرى هذه الحركات الطوافية، لا نستطيع. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لا نستطيع أن نبصر كل شيء، لكن نستطيع أن نستدل وأن نستنبط وأن نستنتج. كما قلت في صدر كلامي، هذا من ضلال اللغات، شيء جامد، شيء ميت لا يتحرك، لا، في نظرك، حسبما أعطتك اللغة في طورك البدائي عند اصطناع هذه اللغة. لكن الآن العلم كذب هذا الموقف ودحض وهزئ به، يزخر العلم من أمثال هذه الأفكار، كله في حركة، كله يتمتع بنوع من الحياة، إن كانت الحياة في معنى من معانيها تزاوق الحركة كما يقول كثير من الفلاسفة وكثير من المفكرين. على كل حال، هذه الجمادات، القرآن الكريم أيضا صريح في تحديد الموقف بإزاء هذه القضية منها. إن لها شعورا، وإن لها وعيا، وإن لها إدراكا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم يقول مؤكدا: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. أقل من ذلك: وإن منها لما يشقق، أي يتشقق بالإدغام، فيخرج منه الماء. ثم قال: وهذا هو بيت القصيد: وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجر عندما يسقط عن مكانه إنما يسقط هيبة لله، يتجلى عليه الله سبحانه وتعالى كما يتجلى على هذا الوجود كله في كل وقت، لكن في أوقات تجليا مخصوصا، فربما هبط من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تقرير واضح، تقرير واضح. ويسبح الرعد بحمده. هذا الرعد، هذا الصوت، صوت هذا الرعد صوت، يسبح بحمد الله. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. طبعا كون الملائكة تسبح هذه قضية يؤمن بها كل الموحدين بفضل الله تعالى، كل المليين يؤمنون بأن الملائكة تسبح، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ضمن من هذه في السماوات الملائكة مثلا تسبح بحمد الله. فقد روى الترمذي والإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. انظروا إلى السياق، إذن هو يسمع هذه الأشياء التي أخبرنا عنها أو أخبرنا بها. إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تعط. أطت السماء أي أنقضت، صوتت، لها صوت كصوت الأطيط، وهو صوت الرحل على الدابة حينما تثقل وتبهض، صوت الرحل أطيط. السماء أطت، النبي سمع أطيطها، قال: أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. سمع أطيط السماء عليه الصلاة وأفضل السلام. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع، لأن الأصبع مؤنث، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله يسبح بحمده. ما معنى يسبح بحمده؟ أي يسبح ملتبسا بحمد الله، أي يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يسبح ملتبسا بالحمد، سبحان الله وبحمده. هذا معنى أنه يسبح بحمد الله، يسبح بحمد الله. ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام، تتمة الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات، أي إلى رؤوس الطرق، تجأرون إلى الله جأرا، أي تصرخون داعين متضرعين ربكم سبحانه وتعالى أن ينقذكم من سبات الغفلة ومن سكينة الجهل وغلاظة وكثافة هذا الحجاب الذي حجبكم عن إدراك هذه المعاني وسماع هذه الأصوات. عند ابن مردوية رحمة الله تعالى عليه قال النبي: أطت السماء. قالوا: يا رسول الله ما أطت. اللفظ غريب عليهم، استغربوا هذا اللفظ، كيف تأط السماء؟ هم يعرفون أطيط الرحل، لكن أطيط السماء هل هي محمولة على شيء؟ استشكلوا هذا المعنى، مشكلة عليهم. يا رسول الله ما أطت، أو كيف أطت؟ فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: أنقضت، الذي أنقض ظهرك. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوزر هو الذي أنقض الظهر. ما معنى أنقض؟ أنقضت أصبعي، أي جعلتها تصوت، فرقعتها باللغة العامية، هذه الفرقعة يقال لها الإنقاض. أنقضت أصبعي، أنقضت الدجاجة إذا صوتت عند بيضها أو عند فراخها. أنقض ظهرك أي جعل إيه؟ أي جعله يصوت من شدة إيه؟ بهاضته وثقله. أنقضت السماء وحق لها، والذي نفس محمد بيده، ما فيها موضع شبر. هناك قال موضع أربع أصابع، هنا قال شبر. ما فيها موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد لله يسبح بحمده. في هذا الشبر، في كل شبر ملك ساجد لله، قال جبهة ملك ساجد، ملك ساجد لله يسبح بحمده سبحانه وتعالى. هذه حقيقة مقررة طبعا، لكن الجمادات، العجب في هذه الجمادات. الرعد يسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذه الأحجار تهبط من خشية الله، لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، خشية حقيقية وهبوط حقيقي وتسبيح حقيقي، لا بلسان الحال لكن بلسان المقال الذي يتناسب مع رتبته في الإدراك والشعور والوعي المتناسبة بدورها مع رتبته في الوجود، مع رتبته في الوجود. لكننا لا ندرك ذلك. في أحاديثه عليه الصلاة وأفضل السلام الكثير الطيب الوافر الذي يدل على صحة هذا المعنى أيضا، ويقرره مزيد تقرير بوجه من وجوه الإعجاز، بوجه من وجوه الإعجاز. فقد روى الإمام أبو بكر البزار رضي الله تعالى عنه عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند النبي، وأنا أختصر الحديث لطوله، كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، فاستأذن أبو بكر فأذن له النبي وقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله. ثم استأذن عمر سأله وأجاب بنفس الجواب، ثم استأذن عثمان، حتى إذا جلس ثلاثتهم رفع النبي عليه الصلاة وأفضل السلام من الأرض سبعة، أو قال تسعة، الوهم من الراوي، سبعة أو تسعة حصيات، فسبحن في يده الشريفة. قال أبو ذر: حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل. هذه معجزة، هذه معجزة، وهي معجزة من جانبين: الجانب الأول الكشف عن تسبيح هذه المخلوقات، والجانب الثاني وهو الأبلغ في إظهار الإعجاز والاستدلال على ما نحن بصدده، ترجمت هذه الأسبوحات أو هذه التسبيحات بلغتنا التي نفقه ونعرف، ترجمها الله، ترجمها، لكن هذه الترجمة بلسان هذه الحصيات. هذا عجب، قدرة الله لا يتعاجزها شيء، لكن هي حقيقة لا تسبح باللغة العربية، تسبح بلغتها هي، تسبح برموزها هي، بطريقتها هي، لكن ترجمت، لأنها لو سمعناها بطريقتها ما فهمنا شيئا، ترجمت إلى لغة الإنسان ورموزه حتى يستطيع أن يفقهها وأن يتلقاها. قال أبو ذر: ثم وضعهن النبي على الأرض فخرسن، انقطع التسبيح، ثم رفعهن، ثم وضعهن في يد الصديق أبي بكر رضي الله عنه، قال: فسبحن حتى سمعت لهن، نفس الكلام، دويا كدوي النحل، أو حنينا قال كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم وضعهن في يد عثمان، إلى آخره. في رواية البزار هذه لم يذكر عمر، لكن روى هذا الحديث الإمام البيهقي وذكر، وهذا هو الأشبه والأمثل، أنه وضعها أيضا في يد عمر فسبحت، سبحت هذه الحصيات أو هؤلاء أو هذه الحصيات حتى سمع لهن حنينا كحنين نحل. هذا إعجاز. الصحابة أنفسهم سمعوا تسبيح هذه المخلوقات الجامدة، سمعوا تسبيح هذه المخلوقات الجامدة. قال أبو نعيم في الحلية، أو روى أبو نعيم في حليته، أن أبا الدرداء كان إذا كتب إلى أخيه سلمان الفارسي، أو سلمان إذا كتب إلى أبي الدرداء، يقول الراوي: ذكره بقصة الصحفة، أو قال بآية الصحفة، ذكره بآية الصحفة. قال الراوي وهو قيس: قال آية الصحفة، ما هي آية الصحفة؟ صحفة كان قد اجتمع ليأكلا منها فسبحت وسمعت كلاهما تسبيحها. آية كشف الله عنها لهما. فكان أبو الدرداء كلما راسل أخا سلمان يذكره بآية الصحفة حتى يستثبت من إيمانه: لا تنسى هذه الآية، آية عظيمة، كذلكم سلمان إذا كتب لأبي الدرداء ذكره بآية الصحفة، سمع رضي الله تعالى عنهما تسبيح الصحفة. الإمام البخاري يروي في صحيحه بإسناده إلى الصاحب الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وعنا عنكم وعن جميع المسلمين، قال ابن مسعود: أنتم تعدون الآيات تخويفا، أنتم تعدون الآيات تخويفا على ما ذكر في سورة الإسراء، وكنا نعدها بركة. عندما نرى شيئا يخرق العادة، يخرق المعتاد، ضربة من ضروب الإعجاز يدهش له الإنسان، نعد هذا من بركة الله. أنتم تعدونه تخويفا، يعني كأنه إيه، سينقض الكون، سيندثر هذا النظام، اختلف نظام الوجود، هذا شيء مخيف. لا، ليس مخيفا، هو شيء مبارك. قال: ونحن كنا نعدها بركة، بينا نحن مع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في سفر، إذ قل الماء، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: يتوني بفضلة من ماء، أي بأي جزء تبقى مع أحد منكم الماء، يعني ولو صبابة يسيرة أو ثمالة هينة، اتوني بفضلة من ماء قال فأتي بشيء من ماء فجعل يده فيه وبصق عليه الصلاة وأفضل السلام وسمى الله. قال ابن مسعود والله لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام حي على الطهور المبارك البركة من الله عز وجل، وجعل الماء يفور كأنه نبع. الحديث صحيح لا ينكره إلا من ضعف إيمانه أو اغتر بعقله لصغر هذا العقل. ثم قال ابن مسعود في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه وكنا نسمع، هو ذكر ضربين من الآيات، هذه الآية الأولى لا علاقة بموضوعنا والآية الثانية وهي معتلقة بموضوعنا، قال وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. هؤلاء تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام، كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. قد يقول قائل وهل أثبت العلم هذا الضرب من الشعور، هذا الضرب من الإدراك والوعي لهذه الجوامد لهذه المخلوقات؟ قلنا وما دخل العلم في هذا الموضوع، أثبت أو لم يثبت؟ إن أثبت فنحن نستأنس، فنحن نستأنس ونستند إلى إثباته، وإن لم يثبت هل معنى ذلك أنه يحق له أن ينفي؟ هنا سأذكر نقطة هي ربما تكون نقطة فلسفية تنتمي إلى فلسفة العلم لكنها هامة جدا أيها الإخوة المسلمون لمن أراد أن يدافع عن حقائق الاعتقاد الثابتة والعالية. أيها الإخوة، تبعت الإثبات أقل وأهون بكثير بمراحل من تبعت النفي. كيف؟ تبعت الإثبات أهون بكثير من تبعت النفي. كيف وما معنى هذا الكلام؟ لو طلبت إلى أحدكم أن يثبت مثلا أن مع أحد هؤلاء الجالسين في هذا المسجد قلما من نوع معين باركر مثلا، لو استطاع أن يجد هذا القلم مع جاره انتهى، هذا يكفي، يقول هذا هو القلم، المسألة يسيرة. ولو لم يجد فإنه سيبحث، ربما وجده إيه في الشخص العاشر أو العشرين أو الخمسين، لكن ليس من الضروري أن يبحث في كل هؤلاء، المرحلة قد تختزل، هذه تبعت الإثبات. لكن لو أراد أحدكم أن ينفي أن مع أحد هؤلاء الجالسين قلم باركر، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يدور عليهم واحدا واحدا حتى يستنفذهم عداء وبحثا، ثم بعد ذلك يقول صحيح ليس مع أحد هؤلاء قلم باركر. إذن أي التبعتين أبهض وأيهما أخف؟ تبعة النفي أبهض وتبعة الإثبات أخف، أليس كذلك؟ وهذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله بالإنسان، جعل التبع الملقى على عاتقه إذا أثبت عقائد أو مبادئ يسيرة نوعا ما، لكنها ليست باليسيرة مطلقة، لكنها يسيرة نوعا ما، هي بكل سبيل أيسر من تبعة النفي. لكن إن جاء شخص وقال لا أنا أنفي هذا المعنى، أنفي أن هذه المخلوقات لها شعور وإدراك، نقول له جميل أنت أيها العالم، جميل هذا القول، لكنك لكي تنفي هذا المعنى الذي قرره القرآن العظيم وقرره الرسول الكريم وعايشه وذاقه الأولياء الصالحون والعارفون بالله، لا بد أن تحيط علما بكل ما في الوجود من أشياء ومن أسرار، من أشياء ومن أسرار. هل يدعي عالم في أي ضرب من ضروب العلم هذه الدعوة العريضة التي لا يقول بها إلا مجنون؟ إذن يا إخوان ليتواضع العلم، نحن نقدر العلم بل نقدسه كما قدسه الله في قرآنه، ولكن ينبغي حتى العلم أن يعرف حده، لكل شيء حد، حد العلم أن يثبت، لكنه لا يستطيع أن ينفي إلا وفق ما يعرف بالاستقراء الكامل، والاستقراء الكامل بهذا المعنى غير متحقق للإنسان على الإطلاق إلا في رصد الظاهريات أو الظاهرات كما يسميها الفلاسفة، الأشياء الظاهرة فقط. لو أردنا مثلا أن نستقرأ استقراء كاملا عنصرا نادرا وموجودا في هذه الأرض مثلا في وزن 4 كيلوغرام فقط، نستطيع أن نستقرأ كل صفات هذا العنصر الظاهرة في 4 كيلوغرام. لكن لو أردنا أن نستقرأ استقراء كاملا عدد أسنان البشر فينا، هل نستطيع؟ هل نستطيع أن نعد كل أسنان البشر في هذا العصر وفي الأعصار التي تصرمت وفي الأزمان التي ستأتي؟ إذن يبقى الاستقراء ناقصا، يبقى الاستقراء ناقصا، لا يمكن أن البشر يتوصل إلى استقراء كامل في أي ضرب من الضروب إلا في الضرب الخيالي الذي افترضته، هذا الضرب المحدود وفي إطار ما يعرف بالظاهرات أو بالظاهريات فقط. لكن أسرار الموجودات وأسرار الوجود وأسرار هذه النواميس الحاكمة التي بثها الله في كونه سبحانه وتعالى يستحيل أن العلم يحيط بها. أعجبتني هنا كلمة لأحد المفكرين الكبار يقول العلم الكامل هو الذي يعطي الحق، هو الذي يعطي الحق لصاحبه في النفي والإثبات جميعا. من هو الذي يتسم بالعلم الكامل؟ الله وحده لا إله إلا هو. إذن هو وحده الذي يستطيع أن يقول لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب هذا العلم الكامل عما ينبثق؟ يقول هذا الفيلسوف الكبير ينبثق عن الخالقية. الذي يخلق الشيء يستطيع أن يحيط به علما، الذي لا يخلقه لا يستطيع أن يحيط به علما. ولم يخلق أحد من البشر شيئا على وجه هذه الأرض، الكل مخلوق مبدع لله. لكن أنت تحول من شكل إلى شكل، من حالة إلى حالة، أنت تصير لكنك لا تخلق ولا تبدع، أليس كذلك؟ الإنسان طبعا يناغي الغرور، غرور التألف في نفسه، ويقول الخلق الفني، الإبداع الفني. هذا كلام فارغ. خلق فني إيش وإبداع فني؟ ما في خلق، خلق غير موجود، لكن هذه مجازات، لكنها تناغي غرور الإنسان، تغذي فيه هذه الرغبة الجامحة المستبدة في التألف، ادعاء الألوهية وأنه أكبر من حجمه وأعظم إيه؟ من حجمه وأثقل من وزنه. إذن العلم يا إخوان هنا حتى لو لم يستطع أن يثبت هذه الأشياء الآن، على الأقل الآن في هذا العصر، فلا يعني هذا بحال من الأحوال أن له الحق في نفي هذه المعاني، أن له الحق في نفي هذه المعاني. حتى يقول لنا بعض المتحذلقين المتكايسين كلامكم هذا معشر المشايخ أو المتدينين كلام غير علمي. كلا، هو لا يوصف بأنه لا علمي ولا غير علمي. الصحيح إذا أردنا الدقة لا يوصف هذا الكلام بأنه علمي أو غير علمي بالمعنى الحديث للعلم، لكن بالعلم الإلهي هو علمي وجاء عن طريق الوحي، لكن بالمعنى الحديث المصطلح عليه في الغرب والشرق الآن للعلم هذا الكلام لا يصح أن نصفه بأنه علمي ولا بأنه غير علمي. هذا الكلام بفضل الله نحن نستمد من كلام الله، من معين الوحي الذي هو في نظرنا أول وأكبر كما قلت في صدر الخطبة، وأعظم المصادر للمعرفة الإنسانية، للمعرفة الإنسانية. أسأل الله العظيم مولاي رب العرش الكريم أن يفقهنا في كتابه، وأن يعلمنا من علمه، وأن ينفحنا من نفحاته سبحانه وتعالى، حتى نشارك هذا الوجود كله تسبيحه وتحميده وتأويبه بصدق وإخلاص وإدراك ووعي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اغض بنا فيما جرت به المقادير، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا في الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.